السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى في هذه المحاضرة. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة، وهي تتكلم عن أن الإنسان لابد أن يعرف أصله وأن يعرف هويته. خطورة أن الإنسان لا يعرف نفسه، يعني الإنسان حينما لا يوصف نفسه لا يستطيع أن يقدم العمل المطلوب منه. يعني مثلا زي ما احنا بنعرف الآن في المصالح مثلا الحكومية أو أي عمل حتى الخاص، في شيء اسمه التوصيف الوظيفي. التوصيف الوظيفي إن توصيف الإنسان بوظيفته، فإذا استطاع الإنسان أن يوصف نفسه جيدا يستطيع أن يفهم وظيفته جيدا. يعني حتى كمثال، لو افترضنا إن إنسان هو في ظل القضايا التافهة التي نعيشها الآن، مثلا إنسان بيوصف نفسه إنه مشجع لفريق كذا، فهو بصفته مشجع وكل دوره إنه يقوم بالتشجيع. فممكن يشتري أعلام، يشتري اللبس الفريق، يذهب ويسافر، لكنه لن يفعل مثلا إنه يقوم إنه يتدرب، إنه مش يتدرب على اللاعب لأن هو لم يوصف نفسه كلاعب، ووصف نفسه كمشجع. فحتى في القضايا التافهة إن الإنسان حينما ينظر إلى نفسه بصورة معينة يبدأ يتحرك على حسب هذه النظرة. فبالتالي الإنسان قد يرى نفسه زوجا فيتصرف إنه مسؤول، أو كأب كوالد أو كأخ. فتوصيف الإنسان لنفسه بيتبعه، إذا كان هذا التوصيف صحيح وعن يقين، بيتبعه تصرف في العمل. فإذا إنسان وصف نفسه أنه طالب، فإذا لابد من مذاكرة وأنه بيدخل امتحانات. طيب من نحن؟ ما هو توصيفنا؟ ما هو توصيفنا لأنفسنا؟ يعني من نحن؟ كيف جئنا؟ ما هي قصتنا؟ ما هي وظيفتنا؟ للأسف أن الإنسان يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة بعيدا عن الوحي. ده أمر خطير جدا، بحيث إذا بحث الإنسان عن إجابات لهذه الأسئلة بعين الوحي سيظل تائها، سيظل يعيش في حالة من الشك، لن يصل إلى يقينيات. فاليقين في الكتاب والسنة، اليقين فيما أنزله الله سبحانه وتعالى، ذلك سماه الله هدى، هو اللي بينتزع الإنسان من الصحراء من التيه ويأخذه إلى أن يصل إلى غايته. طيب إحنا عايزين نعرف إحنا مين؟ يعني من نحن؟ احنا بتوصفنا ممكن يتقال عليك انسان، انت انسان، ما معنى انسان؟ او توصف بالعبودية، من اول التعريف اقرأ باسم ربك فانت مربوب، او ينادى عليك يا بني ادم هذا هو اصلك. يعني انسان بيعرف نفسه، ممكن انسان يعرف نفسه بانه يذكر نسبه، انا فلان ابن فلان، ده تعريف. او يعرف نفسه بوظيفته، انا طبيب، او يعرف نفسه باصل جنسه، انا انسان. طيب تعالوا ننظر إلى هذه التعريفات ونركز على قضية بني آدم، نتكلم عن أصلنا، لأن قضية الأصل فيها كيف جئنا. فإحنا نتكلم عن مراحل وجودنا أو مراحل خلقنا، وكيف جئنا إلى هذه الحياة، وما هي وظيفتنا. سنتكلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال نقاط أو مراحل. قبل البداية بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا قلنا ممكن الإنسان يعرف كإنسان، أو يعرف بوظيفته، أو يعرف بأصله. الأصل والوظيفة اللي هو بني آدم والتوصيف الوظيفي سيذكر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية الإنسان، سريعا اختلف اللغويون أصل هذه الكلمة. يعني إيه إنسان؟ يعني لما تقول عن نفسك إنسان لغة، هل هي أصلها من الإناث وأن الإنسان يحتاج إلى من يأنس به، وبالتالي من طبيعة الإنسان أنه يعيش في مجموع، أو أنه عكس الجن غير الخفي فهو الظاهر، أو من النسيان فالإنسان بطبيعته ينسى فيحتاج دائما إلى تذكرة، وهذه أصل في طبيعة الإنسان. أيا كانت هذه التعريفات تحتاج إلى بحث من خلال كلمة الإنسان في القرآن ومتى ذكرت. تعالوا نذكر قصة يعني نسبتنا إلى آدم عليه السلام. فجاءت النداءات 4 مرات في سورة الأعراف، يا بني آدم. إذا هذا هو أصلنا. طيب تعالوا نتكلم عن وجودنا أو عن وظيفتنا في هذه الحياة من خلال نقاط معينة. أول نقطة سنتكلم عنها بإذن الله أجل، أول مراحل، هي مراحل أشبه بمراحل زمنية حتى وصلنا إلى هذه النقطة الحالية التي نحن فيها. طبعا لن نستطيع الاستيعاب الكامل، هي مراحل سريعة، لكن الغرض الأساسي أن نعرف أصلنا وأن نعرف وظيفتنا، بحيث الإنسان يعيش في هذه الحياة يعني لا ينشغل مع كثرة الأحداث والأسباب والانشغالات الدنيوية والزينة، لا ينشغل بهذه الأشياء عن أصل وظيفته، كما أن إنسان مثلا سافر ليعمل ليجلب المال، هو يمر بأزمة مادية، بيمر بفقر، فسافر لتحصيل المال، وأثناء السفر في البلاد التي سافر فيها انشغل بالزينة في هذه البلاد، بالسياحة، بالسفر، بالمتعة، ونسي ما السبب الرئيسي لوجوده، فيحتاج، وهذا من طبيعة الإنسان أنه ينسى، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمه. إذا قضية النسيان أمر مركوز في الإنسان، فيحتاج دائما إلى تذكرة. هذه المحاضرة أشبه بتذكرة بأصل خلقتنا. سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى خلال مراحل. أول شيء سنتكلم عنه مرحلة ما قبل خلق آدم، قبل وجودنا أصلا، وما هي المراحل التي كانت، أو يعني المادة التي خلقنا منها، وما الذي حدث قبل خلقنا. ثم نتكلم بإذن الله عز وجل المرحلة الثانية عن قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ثالثا نتكلم عن نفخ الروح. رابعا عن تعليم آدم، يبقى أولا ما قبل خلق آدم، ثانيا وظيفة آدم إني جاعل في الأرض خليفة، ثالثا نفخ الروح لآدم، رابعا تعليم آدم، خامسا فتنة آدم، سادسا هبوط آدم إلى الأرض، سابعا وإن يعني لو الوقت سمح أو إن المحاضرة سمحت نتكلم بإذن الله عز وجل من آدم إلى نوح، ومن نوح إلى موسى عليه السلام، لحظة إنزال الكتاب على موسى، أشبه بتقسيم تاريخي سريع لهذه المرحلة، يعني من آدم عليه السلام إلى لحظة إنزال الكتاب على موسى، يعني تقسيم تاريخي سريع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ مستعينين بالله. أولا المرحلة الأولى ما قبل خلق آدم. في هذه النقطة، في مرحلة ما قبل خلق آدم، سنتكلم عن نقطتين، يبقى عشان الكلام يكون مركز، مرحلة ما قبل خلق آدم الكلام فيها يكون عن نقطتين. النقطة الأولى المادة، إن آدم عليه السلام إحنا اللي هو نحن مما خلقنا. تجد إن مرة خلقنا من تراب أو من طين أو من صلصال، من حمإ مسنون، كل هذه أوصاف ذكرت في القرآن. بعض الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض السلف، وحتى محاولات جمع ذلك من القرآن، إن من تراب من الأرض، من قبضة من الأرض، أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا ليأخذ قبضة من الأرض فجاءت من جميع أنحاء الأرض. هذا التراب أصبح طينا، ثم هذا الطين ترك، وركزوا معايا في النقطة الأولى ديت، هذا الطين ترك فترة حتى أصبح كالحمأ المسنون. الحمأ المسنون قيل الطين المتغير الرائحة المنتن، كل دي أقوال وردت، أو صلصال، قيل إن الصلصال مرحلة، أو الفخار الصلصال مرحلة بعد الحمأ المسنون أو قبلها، أو أيا كان، يعني مش مشغول بترتيب هذه المراحل، ده ليس الغرض يعني. ترك حتى صلى، يعني أصدر الصلصلة، هذا الصوت الذي يخرج منه، وشكل آدم عليه السلام. يبقى إذن إحنا أصلنا كان طين، وتشكل الصورة، صورتنا تشكلت، وتركنا فترة طويلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه. يبقى لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، وهنتكلم دي نقطة تانية هنتكلم عنها في مسألة يطيف به، لكن النقطة الأولى مسألة تركه ما شاء الله أن يتركه. إذا ترك فترة طويلة حتى أصبح طين منتن متغير رائحة. هذه هي حالتنا الأولى قبل نفخ الروح. يبقى إذا الإنسان قبل نفخ الروح هو حالة طينية متغيرة الرائحة، ليس فيها حياة، ليس فيها حركة، لا يبصر، لا يسمع. تخيل لفظ حتى منتن حينما يذكر في بعض كتب التفسير عن معنى حبق مسنون، أو قيل مصبوب ويتشكل يعني، لكن الشاهد هذا المشهد العجيب قبل نفخ الروح، هذا المشهد أذهل، تجعل إبليس يطيف به، أذهل الملائكة، جعل إبليس يطيف به ينظر ما هو. دي النقطة الأولى، إن الإنسان بعيدا عن هذه الروح التي نفخت فيه هو طين منتن متغير رائحة. فكذلك أيضا الإنسان بعدما خلق، إذا ابتعد عن الروح التي هي القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذا الإنسان حينما يبتعد عن الروح يصبح كالحمأ المسنون في حياته، يعيش حياة طينية، تفكيره يكون تفكيرا طينيا، يكون والعياذ بالله كالأنعام، بل هو أضل إذا ابتعد عن الروح اللي هي القرآن. إذا الإنسان خلق من طين، وخلق بنفخة من روح الله سبحانه وتعالى. هذا الطين يحتاج إلى غذاء، يبقى أنت جسدك، أنت تعريفك لنفسك الآن كبدن، حينما تنظر إلى نفسك أنت فيك بدن، جسد أصله طيني، وفيك روح هي أصل حياتك وحركتك. حينما تنزع منك هذه الروح تعود مرة أخرى إلى الطين، حينما تنزع منك هذا الروح ترجع مرة أخرى وتدفن في الطين وتتحلل ويأكلك الدود فتصبح طيني مرة أخرى، تصبح طينيا مرة أخرى. كذلك إذا نزعت منك روحك وهو القرآن، إذا نزع منك القرآن يصبح تفكيرك، تصبح حياتك المعنوية مش حياتك البدنية، تصبح حياة بهيمية والعياذ بالله، تصبح حياة طينية. فالذي ابتعد وأعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى مطلقا حتى كفر وأعرض يأتي يوم القيامة ويقول يا ليتني كنت ترابا، يريد أن يصبح مع البهائم والعياذ بالله. يبقى إذن أول نقطة إن هذا الإنسان قبل نفخ الروح كان طينيا، كان حمأ مسنونا. فكذلك الإنسان إذا ابتعد عن الهدى الذي نزل إليه من الله سبحانه وتعالى تكون هذه حالته. النقطة الأخرى في مسألة ما قبل خلق آدم، يبقى المرحلة الأولى مسألة الحمأ المسنون. النقطة الثانية أنه قبل أن يخلق آدم بدأت بدايات العداوة تظهر من بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفخ في آدم روح، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس يطيف به، جعل إبليس يطيف به. انظر إلى هذه الكلمة، كلمة يطيف، طاف، يدور حول الشيء يبحث ما هو، وده بيدلك كيف كان إبليس منشغلا بآدم. يعني شوف إزاي إبليس كان منشغل بآدم ويقوم بعمل دراسة له، فقعد يدرسه. في روايات خارج الصحيح أنه كان يدخل من فيه ويخرج من دبره. الشاهد أنه ظل إبليس يطيف به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أنه أجوف، يعني شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جعل إبليس يطيف به، فلما علم أنه إيه؟ أنه أجوف، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، جعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، زي ما بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه أجوف، أو فلما رآه أجوف علم أنه، أو عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أو أنه خلق لا يتمالك. والحديث في صحيح مسلم. كما يفعل أو كما فعل إبليس مع آدم وكان يطيف به ويدرسه ليعلم إذا سلط هذا المخلوق عليه. إبليس كان بيفكر زي ما في بعض الروايات الإسرائيلية قال لأمر ما خلقت، ولئن سلط علي، يعني هو من الأول بيفكر مين اللي هيكسب، هو خد الأمر صراع، يعني هو بيقول إبليس لو أنا لو إن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. هو من الأول بيفكر ماذا سيفعل مع آدم. فمسألة إن أهل الباطل دائما يقومون بدراسة المسلمين، يدرسون أهل الحق قبل أن يقوموا بإلقاء الشبهات أو الحرب، أو يقومون بدراسة. لذلك بتنشأ المراكز اللي بتقوم بدراسة وضع المسلمين كيف يدخلون إلى أهل الإسلام. يعني هم من الأول بيفكروا كيف يكون حالة الدخول إلى المسلمين، ندخل من الشهوات، ندخل من الشبهات المدخل. فإبليس علم من الأول أن هذا أجوف، والأجوف هو الذي يحتاج إلى أن يملأ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. الإمام النووي بيقول أي لا يملك نفسه ويحبسه عن الشهوات، أو لا يملك دفع الوسواس، أو لا يملك نفسه عند الغضب. إذا وكأن إبليس عرف إن آدم عليه السلام مدخله إما شهوة أو وسوسة أو غضب. فكذلك تكون مداخل الشيطان إن الإنسان بداخله جوف، وهذا الجوف يحتاج إلى أن يملأ. وهنتكلم عن هذه المسألة بإذن الله عز وجل في مسألة فتنة آدم، كيف استغل إبليس هذه الدراسة التي قام بها حينما كان يطيف بآدم في إن هو يدخل إلى آدم عليه السلام ويوسوس له ليقوم بفتنته. كيف استغل إبليس هذه المعلومة أنه أجوف؟ لكن النقطة التي لابد أن نعلمها أن الجوف هو الذي يحتاج، هو يحتاج إلى أن يملأ. الإنسان بداخله جوف بدني يحتاج أن يملأ بالطين، وبداخله جوف معنوي يحتاج أن يملأ بالروح، يحتاج أن يملأ بغذاء. يبقى إذن هذه معلومة هامة جدا أن الإنسان يحتاج إلى مصادر، يحتاج إلى شيء من خارجه، فيحتاج إلى أن يملأ بالطعام بالغذاء ليملأ جوفه البدني، ويحتاج أن يملأ بأن يستمع إلى شيء، أن ينظر إلى شيء، لأن هو بداخله روح تحتاج إلى غذاء. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. من المعاني التي ذكرها أهل اللغة كان الشيخ محمد حسن جمل في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم بيقول في معنى كلمة هلع أن المعنى المحوري لهذه الكلمة يقول هو فراغ الجوف من مصدر القوة. هو فراغه الجوفي من مصدر القوة. يبقى إذن الجوف حينما يفقد مصدر قوته يصبح في حالة من الهلع، لذلك قالوا الهلع إما أنه هو الجبن، والناقة الهلواع هي التي سريعة تخاف الصوت تجري. فالإنسان حينما يكون يفقد مصدر قوته يكون جوفه فارغا، فحينما يكون جوف الإنسان فارغا من الطعام يكون الإنسان في حالة اضطراب، وكذلك حينما تكون روح الإنسان فارغة من الغذاء يكون في حالة اضطراب. فالإنسان يحتاج إلى غذاء، فإذا نزع الوحي من الإنسان وهذا هو غذاء روحه يكون في حالة من الاضطراب، لا يكون سويا، لا يكون على طبيعته، لا يكون الإنسان في حالة من الاتزان. كما أن الإنسان إذا منع من الطعام ومن النوم لا يكون في حالة من الاتزان، لا يكون الإنسان سويا. فكما أن الإنسان يحتاج إلى الطعام فكذلك هو يحتاج إلى غذاء الروح. وغذاء الروح كما أن الروح التي جاءته جاءت بنفخة من الله سبحانه وتعالى، نفخ الله فيه من روحه، فكذلك لا يكون غذاء هذه الروح إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا بكلام من الله سبحانه وتعالى تكلم به، وهو الوحي الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن النقطة الأولى ما قبل خلق آدم تكلمنا فيها في قضيتين، مسألة شكل آدم قبل أن نفخ فيه الروح وأنه وصل إلى حالة الحمل المسنون، وذكرنا أن هذه الفائدة التربوية بالنسبة إلينا أن هذا هو حال الإنسان حينما يبتعد عن الوحي، يصبح حمأ مسنونا، يصبح تفكيره تفكيرا طينيا. ثانيا تكلمنا عن قضية الشيطان وكيف درس الشيطان آدم، وكيف جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس يطيف به طاف به ليقوم بدراسة آدم ليعرف كيف يدخل إليه، واقتنص إبليس هذه المعلومة وعلم أنه أجوف أي لا يتمالك. إذن الحل إن إحنا عن فتنة آدم عن إن إحنا نستغل هذه الطريقة، وسنقوم كيف قام وسنذكر بإذن الله عز وجل كيف قام إبليس باستغلال هذه الدراسة في فتنة آدم. رقم اتنين، يبقى رقم واحد ما قبل خلق آدم، رقم اتنين قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ورقم ثلاثة نفخ الروح. حقيقة أنا ترددت نذكر الأول مسألة نفخ الروح بحيث إن هي اللي بتذكر دائما في القرآن بعد مسألة إن هو كان حمأ مسنون أو كان طين، أم نذكر مسألة إني جاعل في الأرض خليفة وهي التي ابتدي بها في سورة البقرة. وحتى هذا الموضع من سورة البقرة يعني كان في بعض التفكير من بعض المفسرين، لأن ظاهر الكلام أن حادثة التعليم حدثت، حادثة التعليم الله سبحانه وتعالى لآدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها حدثت قبل الأمر بالسجود، فكأن هذه مرحلة حدثت ما بعد نفخ الروح وبين وقبل النفخ السجود، ده ظاهر ترتيب سورة البقرة. لكن اللي عليه الترتيب القرآني عموما واللي عليه جماهير المفسرين أن ليس هذا هو الترتيب، أن الترتيب أن الأمر بالسجود جاء بمجرد النفخ في الروح. لذلك يعني هذا أمر استشكله بعض المفسرين لدرجة إن ابن عاشور قال أو مال إن آية إني جاعل في الأرض خليفة قالها الله سبحانه وتعالى بعد خلق آدم، وإن كان هو ذكر القول الآخر أن هذه الكلمة قال الله سبحانه وتعالى قبل خلق آدم. لكن احنا هنمشي على اللي عليه الغالب من المفسرين ان كلمة اني جاعل في الارض خليفة قالها الله سبحانه وتعالى لملائكته قبل خلق آدم. فنبدأ بهذه الكلمة وبعدين نتكلم على لحظة نفخ الروح، وهنفصل ما بين كلمة اني جاعل في الارض خليفة وبين تعليم آدم الاسماء. يبقى هيكون ترتيبنا مرحلة ما قبل خلق آدم تكلمنا عنها، ثم هذه الكلمة اني جاعل في الارض خليفة، ثم لحظة نفخ الروح، ثم تعليم آدم وعلم آدم الأسماء كلها. وحقيقة لو وجدت أي مفسر أو عالم اجتهد في الترتيب أنا أرى أن الأمر إن شاء الله يعني مش هينبني عليه عمل، لكن ممكن تجد بعض المفسرين يحاول البحث عن حكمة لماذا جاء هذا الترتيب تحديدا في سورة البقرة، إن الأول حادثة قضية تعليم آدم الأسماء ذكرت قبل نفخ الروح. ابن كثير أشار إلى رابط سريع كده سأذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لا سنتكلم الآن عن قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قيمة هذه الآية المحورية التي جاءت في مقدمة سورة البقرة بعدما افتتح الوحي، سورة البقرة عندنا في الترتيب الآن الموجود بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أن هذا الكتاب ديننا يقوم على اليقين ليس على الشك. الفلسفة قائمة على الشك وكثرة التساؤلات وعدم الوصول إلى حالة من اليقين، أما الوحي قائم على اليقين، إحنا عندنا يقينيات في الوحي يقوم عليها هذا الدين، فعندنا ثوابت. في متغيرات في بعض الفروع باجتهاد العلماء على مدار الزمان، لكن معهم أصول، لكن الفلسفة أصولها أصلا بيطعن فيها وهي قائمة على ذلك. فبدأ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قصة هذا الهدى حينما نزل وانقسم الناس حول هذا الهدى إلى 3 أصناف، منهم من آمن به وصدق، ومنهم من أعرض عنه وكفر، ومنهم من نافق. ثم تحدى الله سبحانه وتعالى البشرية بأن يأتوا بمثل هذا الهدى، ده كده احنا ماشيين مع بعض في سياق سورة البقرة. ثم بعد ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وكيف أعرضوا عن هذا الهدى وكيف تعاملوا مع هذا الهدى، وده ممكن تكون محاضرة أخرى يعني بعنوان معركة النص، كيف تعامل المعرضون أو بنو إسرائيل أو غيرهم كيف تعاملوا مع هذا الهدى. ثم قال الله سبحانه وتعالى قصة نزول الهدى للأرض أصلا، فبدأت الآيات بقول الله سبحانه وتعالى قصة وجود الإنسان، قصتنا نحن. يعني أريدك أن تقرأ هذه الآيات في سورة البقرة بشوق، أنت تتعرف إلى نفسك الآن، أنت تتعرف إلى وظيفتك من مصدر يقيني، ليست نظرية، ليست استنتاجا، من مصدر يقيني. قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته إني، تأكيد هذا أمر حتمي سيحدث، جاعل في الأرض خليفة. العجيب أن الآية بدأت بالمكان قبل الوظيفة، إن المكان قبل الوظيفة، لأن يعني كأن الأمر الحدث الذي حدث في الجنة هذا الابتلاء القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى على آدم، وكان ابتلاء له، وقع آدم في هذه المعصية متأولا ثم تاب منها وأهبط على الأرض، كانت هذه التجربة يحتاج إليها آدم قبل نزول الأرض، فكانت هذه التجربة رحمة من الله سبحانه وتعالى بآدم قبل أن ينزل إلى وظيفته في الأرض. في الأرض أولا ثم قال خليفة. ما معنى كلمة خليفة؟ اختلف المفسرون كثيرا في معنى هذه الكلمة، وإن كان أنهم يعني ذكروا أن الأصل اللغوي مسألة إن أحد بيخلف أحد، أو يكون في وظيفة إنسان مأمور بها فيقوم الإنسان أو يقوم آخر بهذه الوظيفة نيابة عنه، ده المعنى اللغوي. ذلك يعني انطلاقا من المعنى اللغوي وخشيته أن يقول بعض المفسرين كلمة خليفة الله في الأرض، فقالوا قوم يخلف بعضهم بعضا، ولا سيما أنه ورد عن بعض السلف هذا المعنى، فقالوا إني جاعل في الأرض خليفة معناها أناس يخلفون بعضهم البعض، ذرية تتكاثر وتتناسل وتكون موجودة تعيش على هذه الأرض يخلف بعضهم بعضا. لكن بعض المفسرين لم يمنع من اصطلاح إن المعنى خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، أي وليس المقصد خليفة، ليس المقصد المعنى اللغوي المتبادر أن الله سبحانه وتعالى يحتاج من ينوب عنه، فالله سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبعيدا عن الإشكال اللي ممكن يرد من هذه الكلمة، احنا نريد المعنى الوظيفي من هذه الكلمة. لذلك الإمام السمعاني في التفسير قال وقيل، ده نص كلامه، وقيل إنما سماه خليفة، لأن قيل هو بدأ بكلمة قيل لأنه يخلفه غيره، فيكون الخليفة بمعنى أنه يخلف غيره، ويكون وقيل قول آخر إنما سمي خليفة لأنه، اسمع، لأنه خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه، وهذا هو الأصح. كلام الإمام البغوي قال المراد بالخليفة هنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن إذ جاء بعدهم، وقيل لأنه يخلفه غيره، والصحيح، يبقى هو ذكر قولين، لكن قال الصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. وكذلك مال القرطبي، ومن المعاصرين الشيخ فريد الأنصاري، تكلم أن المسألة ما فيش فيها إشكال عقدي، وإن كان بعضهم استشكل ذلك ومنع منه، واختيار ابن كثير أنه هو لم يختر هذه الكلمة، ومال أنه يخلف بعضهم بعضا. ومن المعاصرين حبنك الميداني ألف كتاب كتيب صغير لا يصح أن يقال خليفة الله في الأرض، منع من ذلك. أنا القضية، لا أنا أرى أن الخلاف بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر في استشكال المعنى اللي فيه نقص المتبادل من الكلمة، وهذا غير مراد حين عندما نختار هذا المعنى. فقالوا إن معنى الخليفة هو وظيفة، القضية في هنا أن هذه الكلمة تدل على وظيفة يؤمر بها هذا المخلوق الذي سوف ينزل في الأرض. ما هي وظيفته؟ أن يقوم بتنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء. يعني الملائكة تقوم بتنفيذ مراد الله، وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ولكنه خلق هؤلاء خلق الملائكة يفعلون مراده سبحانه وتعالى. لكن من الذي سيقوم بعبادات معينة ويقوم بتنفيذ مراده والعيش على هذه الأرض، على هذا المخلوق اللي هو الأرض، وينفذ مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ هذا سماه الله خليفة. إذن الإنسان من أول لحظة عرف، يعني أنت بتقرأ القرآن من أول بتفتح كده المصحف حتى إذا وصلت إلى هذه الآية، تتعرف الآن إلى وظيفتك، أنك خلقت لوظيفة وهي تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض. يبقى إذن حينما يقال لك وظيفتك في الأرض كذا، وظيفتك في الأرض كذا، ارجع إلى مصدر يقيني. دعك من النظريات عن نشأة الإنسان وتطور الإنسان وتطور الأديان، دعك من كل هذه الأشبه بالخرافات أو نظريات ليست قائمة على علم يقيني. أنت جئت هنا بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، فالأمر منتهي. جئنا إلى هنا، خلق الله سبحانه وتعالى آدم ليكون خليفة في الأرض. لما سمعت الملائكة هذا الكلام وفهمت، أو يعني طبعا هو في خلاف، الملائكة حينما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرفت الملائكة أن سيكون من ذرية هذا الخليفة؟ لو قلنا الخليفة المقصود بآدم فقط، أو يخلف بعضهم بعضا، سيكون من هؤلاء الذين وصفوا بهذا اللفظ، منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. كيف عرفت الملائكة ذلك؟ منهم من قال أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم ذلك، وده ما إليه الإمام الطبري. ومنهم من قال الملائكة عرفت ذلك بأن كان هناك خلق على الأرض قبل آدم، وده مذكور في روايات وردت عن بعض السلف، وإن كنت نستبعد هذا الأمر واستبعده بعض المفسرين، ولا سيما ابن عاشور أطال في ذلك حينما قال إن البداية حينما ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات خلق السماوات والأرض، فكأن يذكر الله سبحانه وتعالى أول مخلوق نزل على هذه الأرض، وإن كان هذه القضية أيضا لا ينبني عليها عمل. ولكن قيل زي ما ذكر ابن كثير في الأقوال اللي عدها سريعا كيف عرفت الملائكة، فقال ابن كثير إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم، طب عرفوا منين؟ وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، ده الاختيار الأول، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوه على من سبق. يبقى إذن هذه أقوال ذكرها الإمام ابن كثير في مسألة كيف عرفت الملائكة أنها من هؤلاء من سيقوم بالإفساد في الأرض. إذن الملائكة كانت بتسأل، أو الملائكة حينما قالت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرفت ذلك؟ لأن ده بالفعل حدث. وإجابة لما ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لم يقل الله سبحانه وتعالى لهم لا لن يفعلوا ذلك. يبقى إذن ما قاله الملائكة صحيح، أن فعلا سيكون منهم من يفسد فيها ويسفك الدماء. فكيف عرفت؟ ذكرنا الأقوال، وبعضهم قال إن كلمة خليفة نفسها زي ما ذكرت من الأقوال بتعني إن هيحدث تنازع، وفكرة الطبيعة البشرية بتعني إن هذه الطبيعة الطينية لها نوازع ولها إرادة، أو أخبرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطبيعة أو بالأمانة بمعنى كلمة خليفة أو الأمانة التي تتحملوها، ففهموا فيها أن من هذه الأمانة، إن عرضنا الأمانة، فهموا الملائكة من ذلك سواء بعلم من أعلمهم الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، أن هذه طبيعة بشرية، أن الإنسان عنده القدرة على الاختيار بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان بيختار إما شاكرا وإما كفورا. فإذا قد يختار الإنسان الفساد لأنه هو عنده القدرة على ذلك، قد يختار الإنسان الإفساد، قد هذه النوازع البشرية المختلفة تؤدي إلى التنازع، ثم التنازع يؤدي إلى أن كل إنسان يريد أن يحقق رغبته، وهذا التنازع قد يؤدي إلى القتل وسفك الدماء. فإذا فهمت الملائكة ذلك، وهذا الفهم كان منهم في جزء صحيح أن هذا سيحدث من جزء منهم، لكن ليس على العموم. ذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون. أحد هذه المعاني كما أخبر ابن كثير قال: إني أعلم، ده نص قول ابن كثير، إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف أو صنفي على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم. يبقى إذن في مصلحة أعظم من سفك الدماء التي ستحدث. سبحان الله، هل هناك مصلحة أعظم من وجود إفساد وجود سفك الدماء؟ نعم. ما هي هذه المصلحة؟ وجود عبادات يعبد الله بها سبحانه وتعالى. ما كانت لتوجد هذه العبادات إلا بوجود هذا التنازع، إلا بوجود هذا الصراع. هذه العبادات لا تقوم بها الملائكة، فالملائكة تقوم بنوع آخر من العبادات. أما هذه العبادات التي يقوم بها بعض بني البشر، التي هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، عبادات لا يستطيع أن يقوم بها إلا هؤلاء، عبادات أن يجاهدوا أنفسهم، أن يجاهدوا أهل الباطل. هذه العبادات لا يقوم بها إلا أهل الإيمان. نعود إلى كلام ابن كثير، فقال ابن كثير: إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني، اسمع، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى، المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر، انتهى كلام كثير. إذن نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء، قل هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن كثير، هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أن في وجودهم المصلحة الراجحة، هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أن سيكون منهم الصالحون والعباد، ستخرج عبادات عظيمة، ستخرج عبادات عظيمة من هؤلاء. إذا لما قالت الملائكة: كيف يا رب تجعل فيها؟ وهذا ليس سؤال اعتراض، بل هو سؤال استكشاف عن الحكمة واستعلام الحكمة من الله سبحانه وتعالى، ليس اعتراض، فالملائكة لا تفعل ذلك. يبقى إذن الإنسان حينما يفهم أنه جاء هنا لوظيفة معينة، وجاء لوظيفة محددة، ويطلب أن يكون من هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني إحساس عظيم جدا أن الإنسان يعيش في هذه الحياة يطلب أن يكون من هؤلاء. بل قد أشار بعض أهل العلم حينما يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكة، سواء في يوم عرفة أو في غير ذلك من المواطن، يكون أحد أسباب هذه المباهاة أن الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول للملائكة: انظروا إلى هؤلاء الذين جاءوني شعثا غبرا، هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وأبدانهم وأهليهم، هؤلاء الذين أنتم قلتم عنهم سيكون فيهم من يسفك الدماء ويفسد الأرض، هؤلاء الذين أنا قلت عنهم إني أعلم ما لا تعلمون. يباهي الله سبحانه وتعالى بك الملائكة إذا أنت قمت بهذه الوظيفة حق القيام. إذا الإنسان حينما يستشعر هذا المعنى العظيم أنه وجد على هذه الأرض لغاية عظيمة، قال الله عنها: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله عنها سبحانه وتعالى أمام الملائكة، يخبر أن سيكون منا، من هؤلاء، من ذرية آدم، من يقوم بهذه الطاعات، هذه الطاعات التي خلقنا لأجلها، هذه الطاعات التي لا تقوم بها الملائكة. استشعار هذا المعنى بيدفع الإنسان أن يجاهد نوازع نفسه، يجاهد نوازعه الطينية، يجاهد عدوه الشيطان، يجاهد أولياء الشيطان أعداء أهل الباطل. فأعلم الإنسان أنه جاء هنا لأجل هذه الوظيفة. يبقى إذن النقطة الأساسية الثانية التي تكلمنا عنها: إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن كلامهم ليس على مطلقه. نعم، سيكون منهم من يفعل ذلك، لكن سيقوم بعض الناس بالوقوف أمام هؤلاء المبطلين، سيقوم بعض الناس بالوقوف أمام أهل الباطل، سيقوم بعض الناس ليضحوا بأموالهم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اللهم اجعلنا منهم. طيب النقطة الثالثة، يعني أعتذر كده عن الإطالة، الوقت بيطول منا. النقطة الثالثة، لحظة نفخ الروح، هذه اللحظة العظيمة، لحظة التكريم. لحظة تحول الحمأ المسنون، لحظة تحول الطين الصلصال الفخار، لحظة تحول كل هذا إلى إنسان يسمع يبصر، لحظة نفخ الروح حينما وصلت إلى فمه إلى عقله فتكلم وقال آدم الحمد لله، فعطس آدم وقال فقال فوصلت الروح إلى أنفه وإلى فيه وإلى عقله، فقال الله سبحانه وتعالى يرحمك الله. ذلك قيل إن أول ما تكلم آدم قال الحمد لله، علمه الله سبحانه وتعالى ذلك. هذه اللحظة لحظة أن يصبح حيا. تخيل الإنسان، انظر إلى التعبير القرآني حينما قال الله سبحانه وتعالى عن أثر القرآن، ودائما أربط أثر نفخة الروح في الإنسان بأثر القرآن في الإنسان، لأن الروح التي نفخ من الله سبحانه وتعالى، الآن سمى الله سبحانه وتعالى القرآن روح، فأثر الروح فينا كأثر هذه النفخة في الطين بل أعظم. قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض. حينما تنظر إلى إنسان ميت لا يستطيع الحركة، لا يسمع، لا يبصر، إنسان فاقد القوة، لا يدرك، يتعفن إذا ترك، تخيل هذه الحالة وكيف بنزول الوحي عليه أصبح إنسانا سويا حيا يمشي على صراط مستقيم. انظر تخيل الفارق الرهيب حينما يكون الإنسان معه الوحي وحينما يفقد الإنسان الوحي. لحظة نفخ الروح هي لحظة التكريم العليا، طبعا التكريم الأول أن خلقه الله بيديه، لذلك يعني عاتب الله عز وجل إبليس أنه لما لم يسجد لما خلق الله سبحانه وتعالى بيديه، واكتمال هذا التكريم بهذه النفخة. لذلك قال الله، لذلك السجود لم يكن للصلصال، السجود لم يكن للطين، السجود كان بعد نفخ الروح. أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود متى؟ أمرهم بعد نفخ الروح، فإذا نفخت فيه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا الأمر بالسجود كمال الإكرام وكمال التكريم حدث بهذه النفخة، لذلك كان السجود مباشرة بعد هذه النفخة. هذه النفخة التي أظهرت يعني هذه الحفاوة بآدم عليه السلام وهذا التكريم بسجود الملائكة، أيضا هذه اللحظة كانت استمرارا للعداوة الأولى التي كانت موجودة من إبليس وهو يطيف به. ده كان المظهر الأول من مظاهر العداوة، إبليس وهو يطيف بآدم. ثاني مظهر رفض، وده المظهر الظاهر، ده المشهد الظاهر لعداوة إبليس الذي بدأ يظهر كما قال الله سبحانه وتعالى حينما كان يقول للملائكة وفيهم إبليس إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال بعض أهل العلم أي وما كان يكتم إبليس في صدره، وإن كان هناك أقوال كثيرة لا نريد التفصيل فيها. فظهرت عداوة إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. في هذه اللحظة تخيل، في أول لحظة يبصر فيها آدم ويقول الحمد لله، ويدرك فيها آدم ويجد الملائكة في مشهد مهيب، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ثم يجد مخلوق، يجد مخلوقا لا يريد أن يسجد له، ثم يبصر آدم ويدرك أن هذا السجود كان ليس بأمر آدم نفسه ولكن بتكريم من الله. ففي أول لحظة يشهد آدم عناية الله به في أول لحظة، ويشهد إكرام الله له، ويشهد احتفاء الملائكة به، ثم يشهد في أول لحظة من إدراكه وإبصاره يشهد رفض إبليس وعداوة إبليس. هذا المشهد كان ينبغي أن يتذكره آدم دائما، ولذلك ينبغي أن نتذكر نحن هذا المشهد دائما، إكرام الله لنا وعناية الملائكة واحتفاء الملائكة بنا وعداوة إبليس لنا، هذا المشهد ينبغي أن نتذكره دائما في حياتنا. إذن النقطة الثالثة التي تكلمنا عنها سريعا نفخ الروح، وهذه الروح كما ذكرت إذا فقدت يصبح الإنسان ميتا، وعلى غرارها في حياتنا الآن إذا فقد الإنسان الروح، الوحي، النور، البصائر، الهدى، الشفاء، كل هذه الأوصاف إذا فقدها الإنسان يحدث عكس هذه الأوصاف فيصبح الإنسان ميتا والعياذ بالله. طيب تكلمنا في هذه النقطة عن لحظة الحياة، لحظة التكريم، السجود، العداوة. طيب رابعا مشهد هو كان مكتمل مع آيات سورة البقرة بعد آيات إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن نقوم بعبادات عظيمة، فإن كنت يا رب خلقته لأجل عبادات فنحن نقوم بعبادات. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى عن نوع آخر من العبادات سوف يقوم بها هؤلاء، إني أعلم ما تعلمون ما لا تعلمون. ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالى عن مزية خاصة في آدم، عليه السلام ويتوارثها ذريته. ما هي المزية الخاصة؟ هي قابلية آدم للتعلم، هي قابلية آدم للتعلم. وسنذكر نصا ذكره عبد الكريم الخطيب في كتابه الإنسان في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى، اذكروا الآن، قال الله سبحانه وتعالى: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال يا آدم، هو بعد ما ربنا الأول علم آدم الأسماء كلها، ما حدث هنا، أقول ما حدث هنا حينما قال الله سبحانه وتعالى: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك. الرد هنا عجيب جدا. ممكن إنسان كان يقول، يعني وده للأسف تفكير الإنسان اللي بيعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، لكن ليست هذه من طريقة الملائكة، لكن ممكن إنسان والعياذ بالله الذي لا يعرف حكمة الله ولا يعرف قدرة الله المطلقة ولا يعرف رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يعرف أن الله حكيم سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه، فحينما علم آدم الأسماء فهذا هو موضعها، فالحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. فالملائكة لم تقل يا رب أنت علمته ولم تعلمنا، يا رب علمنا حتى نفعل مثل ما فعل آدم، لكن الملائكة قالت سبحانك، لا نتكلم إلا بما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ونعلم أنك فعلت ذلك مع آدم لعلم وحكمة، إنك أنت العليم الحكيم، نقر بذلك لا نعترض، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذه الآية في بعض الأشياء ذكرها عبد الكريم الخطيب في كتاب الإنسان في القرآن، والشيخ عبد الكريم الخطيب له بعض الأشياء في تفسيره، إن كان النقل ده اللي هذكره لكم ليس من تفسيره، لكن في بعض الأخطاء بيقع فيه في تفسيره للأسف، التفسير القرآني للقرآن بيجانبه الصواب، خاصة للأسف إن هو لم يعتمد على السنة اعتمادا صحيحا. لكن هنا يقول في كتابه الإنسان في القرآن، يقول: وفي هذا الامتحان يتبين لنا، ذكر من هذه الآيات مجموعة فوائد. قال أولا أن الاختلاف في الطبيعتين، طبيعة الملائكة وطبيعة آدم، يتبعه لا محالة اختلاف في الوظيفة التي يصلح لها كل منه، ثم استفاض في الشرح. يبقى أولا قال أن الاختلاف في الطبيعة أكيد هيتبعه اختلاف في الوظيفة. ثانيا أن قوله تعالى، وده الشاهد، وعلم آدم الأسماء كلها، يشير إلى ما أودع الله سبحانه في آدم من قوى الإدراك والاستنباط والقياس وتداعي المعاني وتواليدها، ومن هنا كان له القدرة، ركز، على إنماء قاموسه اللغوي وإضافة جديد إليه في كل يوم، إذ كلما جد جديد في الحياة من المخترعات والمصنوعات التي تفتق عنها عقل الإنسان، وضع لهذا الجديد اسما يعرفه به ويستدل به عليه دون غيره. ففي عقل الإنسان تتولد المدركات وتتشكل التصور وتتداعى المعاني. ثم قال ثالثا، تعليقا على قوله سبحانه وتعالى: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال بيان لموقف الملائكة في هذا الامتحان وعجزهم عن وضع أسماء لتلك المخلوقات التي عرضها الله عليهم، لأنهم ليس لهم علم ذاتي عن طريق الاستنباط والقياس كما هو شأن الإنسان، ولكن علمهم محصور فيما يعلمهم الله منه، لا يزيدون منه أو ينقصون. يبقى إذن بعض الناس، وده منهم عبد الكريم الخطيب، قال إن هذه الحادثة كان الغرض منها بيان أن في آدم طبيعة، طبيعة التعلم، وإن آدم سيعيش وذريته يعني يعيشون فترة طويلة على الأرض، فيحتاجون إلى أصول، هذه الأصول يفرعون منها ويقيسون عليها، لذلك أنزل الله الكتاب والميزان، أنزل الله الهدى فيه أصول، ثم الحوادث متغيرة. لذلك هذه الفكرة تجيب على بعض العلمانيين الطاعنين في القرآن، ويقولون كيف أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان وهو نزل في مرحلة تاريخية معينة. نقول أن القرآن نزل بأحكام تشريعات في الأمور الثابتة التي تتغير على مدار التاريخ، أما الأمور التي قد يصيبها بعض التغيرات كالمعاملات المالية وغيرها في بعض المعاملات، جاء القرآن وجاءت السنة بوضع الأصول التي لا نخرج عنها، يعني في أخلاق ثابتة لا تتغير، احنا مش بنقول بنسبية الأخلاق، لا، المؤمن عنده في أخلاق ثابتة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأخلاق سيئة يبغضها الله سبحانه وتعالى، فجاءت بأصول. الإنسان أعطي القدرة أنه ينقب في النصوص ويبحث عن العلل ويقيس ويجاهد للوصول إلى مراد الله عجل، وفي هذا أصلا عبودية عظيمة عبودية بعض الناس يقول لك طب ما كان ربنا يقول لنا كل المعلومات والإجابات مرة واحدة. هذا الإنسان في نوع من الكسل الذي يقول ذلك، وعدم علم بمدى العبوديات التي تولدت من ذلك، جهد أهل العلم في حفظ النصوص، وجهد أهل العلم في حفظ السنة، وجهد أهل العلم في الاستنباط الأحكام، وجهد أهل العلم في تخريج الأحكام، جهد عظيم والوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. هذه خاصية ومزية خاصة بالإنسان. لذلك مسألة كتير من اللي تكلموا في فلسفة اللغة، ولا سيما من المعاصرين زي نعوم تشومسكي، وهو بيتكلم في قضية فلسفة اللغة، وإن الإنسان عنده القدرة على توليد معاني لا متناهية من حروف وألفاظ متناهية. يعني الحروف أعداد محدودة، لكن الإنسان عنده القدرة على توليد. لذلك هو قال إن من خصائص اللغة أنها متوالدة وأنها لا متناهية. الإنسان يستطيع أن يقوم بابتكار كثير من الجمل والقص، وكثير من التجارب اتعملت على فعلت على الأطفال الصغار، ومشاهدة كيف أن الطفل الصغير يبدأ بالتقاط بعض الألفاظ من والديه ثم يقوم بتوليد هو معاني جديدة. يعني تجد أحيانا الأطفال يقومون بصياغة الجملة بصياغة لم يتعلمها من أحد، بل أحيانا تكون صياغة مضحكة أنت لم تسمعها من قبل، يؤخر ويقدم في أدوات النافية، أو يؤخر ويقدم في الجمل، لكن ولم يعلمه أحد ذلك. هو فهم من بعض الألفاظ واستطاع أن يقوم بتوليد هذه المعاني الجديدة ويقدم هذه الجملة التي قام هو باختراعها. فهذا من الفطرة التي فطر عليها الإنسان، علمه الله سبحانه وتعالى البيان. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان الرحمن. من أظهر صور الرحمة أنه علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وفي تقديم القرآن على البيان إشارة إلى أن ينبغي أن يكون بيان الإنسان يخرج من هذا الوحي، يخرج من هذا القرآن. إذن إذا كانت النقطة الرابعة تعليم آدم الأسماء وأهمية ذلك في التعامل مع النصوص الشرعية. أيضا هناك قضية خطيرة في مسألة علم آدم الأسماء، أهمية ألا تتغير هذه المسميات. فكمان هناك أسماء للأشياء المادية، وتغيير أسماء الأشياء المادية يؤدي إلى خلل في الكون. يعني مثلا هناك شيء اسمه حديد وهناك شيء اسمه خشب، تغيير هذه الأسماء، أن نطلق على الحديد ماء وأن نطلق على الخشب غازا، هذا أمر خطير جدا. تخيل لو تعاملنا على الحديد على إنه سائل، تفسد الدنيا. فأيضا كمان هناك مسميات للأشياء الجامدة، هناك مسميات للأشياء المعنوية، هناك باطل، هناك حق، هناك مؤمن، هناك كافر، هناك فاسق، هناك منافق. هذه أسماء جاءت، وأيضا جاءت أسماء تشريعية، هذه صلاة، هذا صيام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام. اللعب بهذه المسميات على غير أصول، اللعب بهذه المسميات على هوى الإنسان، أمر خطير جدا، يفسد دين الناس. وإذا فسد دين الناس فسد دنيا الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا أهمية تعليم الأسماء والإشارة في ذلك، إن خطورة المصطلحات وخطورة اللعب في المصطلحات أمر خطير جدا. لذلك كان الدكتور فريد الأنصاري في تفسير سورة البقرة أشار إلى أن أول أمر جاء بالنداء يا أيها الذين آمنوا، استقصى في أول سورة البقرة، وظل يبحث عن أول مرة جاء نداء يا أيها الذين آمنوا، فقال إن أول نداء جاء لا تقولوا راعنا. خطورة إنك أنت تستورد مصطلح ليس لك وتقوم باستيراده من عند اليهود، أن تأخذ مصطلحا قام بصكه غيرك لغرض خبيث فتقع في هذا الفخ. فالإنسان المسلم له مصطلحاته الخاصة، وإذا جاء مصطلح وافد من عند غيرنا لا نقبله ابتداء، ومن أجل الإنصاف لا نرفضه ابتداء، بل نقوم بالتحليل هذا المصطلح، ما الغرض منه، ماذا يريد. وهذه طريقة شيخ الإسلام تيمية، تفكيك هذا المصطلح، ماذا الغرض منه، الجزء الحق فيه، الجزء الباطل فيه، التعامل الصحيح مع هذا المصطلح أو مع غيره من الأسماء والمصطلحات، بحيث أن لا يحدث تلبيس الحق بالباطل. وهذا من أول ما نهي عنه بنو إسرائيل، ما نهي عنه بنو إسرائيل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فإذا قضية تعليم الأسماء قضية هامة جدا، وسنرى خطورة ذلك الآن في مسألة فتنة آدم عليه السلام. النقطة الخامسة، احنا قلنا في الأول قبل خلق آدم ظهرت العداوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطيف به، ثم أو بدأت العداوة يطيف به، ثم ظهرت واضحة في أبى واستكبر مع نفخ الروح. ثم نأتي إلى مرحلة الفتنة. بدأ البلاء بقول الله سبحانه وتعالى، بدأ الابتلاء والامتحان بأول نهي جاء إلى آدم، ولا تقربا هذه الشجرة، كلوا منها رغدا حيث شئتما، أي في الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة. جاء أمر من الله سبحانه وتعالى، اختبار وابتلاء لآدم عليه السلام ألا يقرب هذه الشجرة. ولأن آدم أجوف، ولأن آدم لا يملك نفسه أمام الشهوات، والله سبحانه وتعالى أعلم بطبيعته، فهو الذي خلقه، ألا يعلم من خلق؟ لم يقل الله له سبحانه وتعالى لا تأكل، بل قاله لا تقرب، لأن الإنسان إذا اقترب شعر بالألفة، والألفة تؤدي إلى المحبة، والمحبة بتزيد استثارة داخل الإنسان، لا يستطيع أن يملك نفسه إذا وصل إلى هذه المرحلة. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبتعد، وهذا أمر في طبيعة الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا لا يملك نفسه أمام الشهوات. فجاء الابتلاء الأول لا تقرب، هذه اسم إشارة للقريب المحسوس الواضح، فالشجرة كانت واضحة له. يبقى إذن مهم جدا إن احنا نبين للناس المنهيات الحرام، يكون واضح له. نعم هناك أمور مشتبهات، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، يبقى إذن لابد أن نبين للناس الحرام. فهذه اسم إشارة للمحسوس القريب. فإذا آدم عليه السلام حينما نهي عن الشجرة كان يعلم أن هذه هي بنفسها هي التي ممنوعة، وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه سيترتب ويتسبب عن أكلهم من هذه الشجرة إن أكل منها أنهم سيكون من الظالمين، أنهم سيكونان من الظالمين. وهكذا استغل الشيطان هذا النهي، وهكذا يبدأ الشيطان، يبدأ عمل الشيطان عند الأوامر والنواهي. الشيطان إذا كان في أمر أو نهي، يريد الشيطان منك أن تقف دائما نفس موقفه. هو إيه موقف الشيطان؟ أنه اعترض، أنه رفض، أنه أبى، أنه استكبر. لا يريد الشيطان منك مجرد معصية، نعم يريد منك معصية، لكن لا يريد مجرد المعصية، يريد أن تستمر في المعاصي والكبائر حتى الكفر، حتى تصل إلى الاعتراض، سواء الاعتراض على الأمر الشرعي أو حتى الاعتراض على الأمر القدري. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لو تفتح عمل الشيطان، لأن كثرة اللولوة وأن تكثر في الاعتراض على القدر، لو يا فعلت كذا وتقولها اعتراضا، يريد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لو تفتح عمل الشيطان، كأن الشيطان يريد أي فرصة ليجعلك تقف نفس موقفه، وهو موقف الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، ويريد الشيطان منك أن تقف هذا الموقف سواء على الأمر الشرعي أو الأمر القدري. كيف حاول إبليس عليه لعنة الله أن يصل أو أن يحاول أن يصل إلى هذه الطريقة مع فتنة آدم عليه السلام؟ انظر، أول شيء استغلال الأوامر والنواهي، ده أول مدخل يقوم باستغلال الشيطان، إنه يدخل إليك من أمر أو من نهي. ثانيا، الشيطان دخل إلى آدم، طبعا ذكرت القصة في مواطن كثيرة من القرآن، ممكن نختار منها البداية في موقف سورة طه. قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ركز معايا هنا في إيه؟ في الطريقة. بدأ الشيطان بطريقة غير مباشرة، بدأ بصيغة السؤال، وكأنه يريد أن يحول هذه الكلمة، كلمة شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى سؤل عند آدم، إلى أمنية. وده بداية مدخل الشيطان قبل أن يخبرك ما هو الحرام، أن يزرع أولا بداخلك أمنية، هذه الأمنية مبنية على ماذا؟ يركز معي، يبقى البداية عدم الدخول بصورة مباشرة، أو الأول البداية استغلال الأوامر والنواهي، ثانيا عدم الدخول بصورة مباشرة، ثالثا يجعل الشيء الحرام هو أمنيتك وسؤلك، ثم يختار هذا الشيء أن يكون محببا إلى نفسك، ثم يستغل أنك أجوف. احنا قلنا هنستفيد، إبليس هيستفيد من الدراسة اللي قام بها يطيف بها علم أنه أجوف، وذكرنا احنا هنشرح كيف فعل ذلك. بما أن الإنسان أجوف يحتاج إلى أن يملأ هذا الجوف، هذا الجوف هو مصدر ضعف الإنسان، وإن شئت فقل وهو مصدر قوته أيضا. الجوف هو مصدر ضعف الإنسان، يجعله يحتاج إلى أن يسد هذا الجوف، فدائما يشعر بنقص. لذلك كلمة هلوع، إنسان يخاف من الأذى، يخاف من الخير أن يضيع منه، يشعر أن الشر دائم، إن مسه الخير منوعا إذا مسه الشر جزوعا، يشعر أن لحظة الشر دائمة، لأنه هو دائما يشعر بالنقص. بيستغل الشيطان هذا النقص داخل الإنسان، سواء أنه يشعر الإنسان ويحتاج إلى شهوة، إن هو يستثير بداخله هذا الجوف، شهوة الطعام، شهوة فرج، يستثير هذه الشهوات، شهوة البقاء، الإنسان بداخله شهوات، يستغلها الشيطان ليوقع الإنسان. يبقى إذن مسألة أن الإنسان أجوف هي مصدر ضعفه، ومصدر قوته إذا أيقن الإنسان بأنه ضعيف فيحتاج إلى ربه، فيسد هذا النقص بالالتجاء بالافتقار، فيكون هذا الجوف هو مصدر قوة وضعف. لذلك أول ما بدأ من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول وصف للإنسان ذكر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول وصف لله سبحانه وتعالى وصف الربوبية والخالقية، ربك الذي خلق. تعرف الله، تعرف الرب إلى خلقه بأول صفة، صفة الخالقية. وأول وصف للإنسان أنه علق، والعلق هذا الدم المتعلق في جدار الرحم الذي قد يسقط في لحظة. هذا المشهد المفتقر، المشهد يعني حينما يراه الإنسان يشعر بعجزه وضعفه وافتقاره، كان مجرد علقة تعلقت بجدار الرحم. هكذا الإنسان يحتاج إلى تعلق وإلا يسقط. خلق الإنسان من علق. إذن هذه الصورة هي قمة الضعف، العلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثاني وصف للإنسان أنه جاهل، أنه لا يعلم. وبالرغم من أنه ضعيف من علق، وبالرغم من أنه جاهل لا يعلم، إلا قال ربنا كلا إن الإنسان ليطغى. ثم تكمل السورة، تجد أن نهاية السورة اسجد واقترب. فمن علم حق العلم أنه من علق وأنه ضعيف وأنه لا يعلم، يقوم بأنه الحال الطبيعي اسجد واقترب. اقترب فتقترب من الله سبحانه وتعالى، أنه يملك القوة ويملك العلم وبيده كل شيء. لكن الذي يتجاهل عن هذه الحقيقة ويظن نفسه مستغنيا، ويظن نفسه لا يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى علم من الله سبحانه وتعالى، يظن أنه يستطيع أن يفعل ذلك من نفسه، سيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى عن الله سبحانه وتعالى، رأى نفسه مستغنيا، رآه استغنى، رأى نفسه لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يريد الشيطان أن يزرع في الإنسان. طيب نعود، كيف دخل الشيطان إلى آدم؟ أولا دخل من الأمر والنهي، ثانيا دخل بصيغة غير مباشرة، السؤال هل أدلك، وكأنه ناصح أمين. الشيطان حينما يريد مثلا من الإنسان أنه يقع في معصية، أو أنه يقوم من يعني مثلا بوظيفة حرام، أنه يشتغل في وظيفة حرام، لا يقول له افعل كذا، بل يدخل إليه يقول إيه؟ إيه رأيك؟ الأول يجعل هذه الوظيفة أمنيته، يستغل احتياجه إلى هذه الوظيفة، يقول له أنت محتاج فلوس، وإيه رأيك أعرض عليك، ممكن اللي يقوم بذلك صديق السوء، شيطان الإنس، أعرض عليك وظيفة تعطيك مرتب شهري، مبلغ ضخم شهريا يصل إلى كذا وكذا. فالإنسان يظل يقول يعني يعايش هذه الحالة، تصبح هذه الوظيفة أمنيته، يحلم بها، تصبح هذه الوظيفة جزءا منه، تصبح سوء له لا يستطيع أن يتخلى عنه. ثم يقول لصديقي أخبرني ما هي الوظيفة، فيقول له اصبر علي حتى أخبرك بس بالتفاصيل والمزايا ويكثر من التفاصيل، حتى يقول له في لحظة أخبرني ما هي الوظيفة، يقول له كذا وكذا، يقول له وظيفة حرام. حينها ماذا يحدث حينما يقول له هذه الوظيفة الحرام؟ يحدث بداخل الإنسان تعارض بين أمنياته وبين شرع الله سبحانه وتعالى. يشعر الإنسان بداخله الآن أن هناك تعارض بين سؤله ورغباته وأمنياته وشهواته وبين شرع الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريد أن يفعله الشيطان دائما، وسنذكر الآن كيف فعل ذلك الشيطان. دخل الأول بصيغة السؤال، قال هل أدلك، ثم دخل إلى شيء محبب، لم يقل هل أدلك على شجرة الحنظل والمر، دخل إلى شيء محبب إلى الإنسان، وليس أي شيء محبب فقط، بل شيء يحتاجه الإنسان لأنه ضعيف. الإنسان نتيجة أنه ضعيف وأجوف يبحث دائما عن أن يتملك وعن أن يبقى، وهذه احتياجات الإنسان، كل اختراعات إن يريد أن يتملك شيئا وأن يبقى يحافظ على صحته وعلى حياته. فدخل من هذا المدخل، قال شجرة الخلد وملك. لا يبلى، هذه احتياجات الإنسان، إنه الإنسان دائما يحب الحياة، الإنسان بيكبر ويزداد، تزداد بداخله الأماني ويزداد طول الأمل، زي ما روى الحديث، روى البخاري هذا الحديث، الإنسان حينما يكبر يزداد معه الأمل على عكس ما هو متوقع، لأن ده شيء بداخل الإنسان، إنه يحب البقاء، يحب الخلد، يكره الموت، ده فطرة الإنسان، يحب أن يتملك، إنسان يخشى من الفقر، ضعيف، جزوع، هلوع، يحب أن يتملك. فقاله الشيطان حينما علم أنه أجوف، قال هل أدلك، دخل بصورة غير مباشرة على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظر كيف غير الشيطان مسمى الشجرة. احنا تكلمنا في مسألة المصطلحات، وتكلمنا علم آدم الأسماء، خطورة تغيير الاسم. انظر كيف فعل هذا اللعين وغير اسم الشجرة، هي ليس اسمها شجرة الخلد، بالرغم أن آدم تعلم الأسماء كلها، وكان ينبغي أن يقول له هذه الشجرة ليست بهذا الاسم، قد علمني الله أسماء الأسماء كلها، ولو كانت بهذا الاسم لعرفتها بهذا الاسم. غير الشيطان اسم الشجرة وقال هل أدلك على شجرة الخلد، وصف الشجرة بوصف لم يصفها الله سبحانه وتعالى به. فإذا مدخل مداخل الشيطان تغيير المصطلحات، يدخل يعني يجعل الشيء أمنية عند الإنسان. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر وبعدين ويأمركم بالفحشاء. الأول يخوفك، الشيطان يركز على الأماني على المشاعر أولا، فإذا تحركت المشاعر خوفا من الفقر يأمرهم. قال ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان بيقول ولأمنينهم، الأول الأماني ثم بعد ذلك ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. إذا استغرق الإنسان في الأماني والعياذ بالله أماني التي يقذفها الشيطان فيه، يصبح يعني يفعل ينفذ أوامر الشيطان، كما قال الشيطان لأحتنكن ذريته، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أحتنكن، وكأنها معنى يضع اللجام في حنكه، يقود الإنسان، يصل لمرحلة من السيطرة على الإنسان والعياذ بالله. إذا أحبتي في الله، الشيطان هنا دخل بمداخل متعددة وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم بعد أن أصبحت غير المصطلح واستثار الأمنية واستثار قضية الخلد وهذه الأشياء استثيرت بداخل آدم، ماذا فعل بعد ذلك؟ انظر إلى هذه الكلمة الخبيثة، قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ركز، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. حقيقة يعني مدخل هو نفس المدخل الليبرالي للحديث الآن، إنه بيجعلك تظن أن هناك أن أوامر الله سبحانه وتعالى ما جاءت إلا لكبت حريتك، ما جاءت إلا لإتعاسك. يقول لهم ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين، وكأن الشيطان يريد أن يقول لهم الله لا يريد لكم الخير، الله لا يريد لكم أن تصبح ملكين، الله لا يريد لكم أن تصلح من الخالدين، وأنا أريد لكم الخير، أنا أريد لكم أن تصبح ملكين، أنا أحب لكم الخير، أحب لكم أن تكون من الخالدين، ولكن الله لا يحب لكم ذلك فنهاكم عن هذه الشجرة، أما أنا فأدلكم على هذه الشجرة وأنا لكم ناصح، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. انظر، هكذا يفعل الآن أهل الباطل، يزينون الباطل ويزينون الفاحشة حتى تصبح مزينة عند الناس، ثم إذا جاءهم الشرع بمنع هذه الفاحشة ظنوا أن الشرع ما جاء إلا لكبتهم، فيتأولون ويبتعدون ويحرفون ويغيرون في شرع الله سبحانه وتعالى. ودي خطورة مسألة زي ما ذكرنا الآن، مسألة المصطلحات والحفاظ على ذلك، وأمر خطير جدا مسألة حرب المصطلحات، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من تغيير الأسماء حتى مسمى الصلاة، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. الأعراب كانوا بيغيروا اسم صلاة العشاء يسمونها العتمة. والشيخ الإسلام ابن تيمية عمل بحث يعني في هذه المسألة في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وهو عليه رحمة الله وهو يبحث عن كل مخرج ولو خفي يبعد الناس عن الطريق المستقيم. بعد ما ذكر الشيخ الإسلام الأعراب والتشبه بهم، قال كلمة جيدة، قال عليه رحمة الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. تابع معي كلام شيخ الإسلام، يقول والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. إذن شوف الشيخ الإسلام بيركز إن في أسماء وفي حدود، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ذلك أحد المعاني التي قيلت في سورة المجادلة، إن الذين يحادون الله، قال الإمام البقاعي، يغالبون الملك الأعلى على حدوده ليجعلوا حدودا غيرها. عايزين يغيروا الصورة المرسومة للدين، الحدود التي وضعها الله، الأسماء التي وضعها الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يغيروها. إذا أحبتي في مسألة المصطلحات مسألة خبيثة بيدخل بها أهل الباطل، يغيرون أسماء الأشياء حتى ينطلي ذلك على ضعاف أهل الإيمان. إذن كانت هذه مداخل الشيطان. فقال لآدم: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة؟ يصور الشرع ويصور الأوامر على أنها قيود. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكم من الناصحين، واستمر بهما الشيطان. ولاحظ معايا أيضا في اسم الإشارة: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة. هذه اسم إشارة للقريب. قال لهم ربهما: لا تقربا. الشيطان يتكلم الآن معهما عن شجرة قريبة، يعني ظل الشيطان يوسوس ويوسوس حتى اقترب من الشجرة. وهذا ما يحدث الإنسان إذا اقترب من الشيء ونظر إليه وكان سوء له أمنيته، يصعب أن ينزع نفسه بعيدا عنه. أمر صعب جدا الإنسان يورط نفسه أن يقترب من المعصية ويفتح أبواب المعصية ويجلس بجوارها، غالبا سيسقط في المعصية. وهذا ما حدث مع آدم عليه السلام، أنه أكل من الشجرة فأزلهما الشيطان عنها، أنه وقع في هذه المعصية وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أكل آدم عليه السلام، ظن أنه لا يقسم أحد بالله إلا صادقا، ونسي ما أمره الله سبحانه وتعالى به. لذلك ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الأوامر حتى لا ينسى، ولا يغتر بكلام شياطين الإنس والجن. ووقع آدم في المعصية فكانت العقوبة، ودي المرحلة السادسة، ممكن تكون الأخيرة معانا النهاردة، هبوط آدم إلى الأرض. يبقى إذن تكلمنا عن مداخل الشيطان، وكيف أن هذه المداخل حتى يستعملها أهل الباطل الآن، وكأنهم استفادوا من قائدهم إبليس عليه لعنة الله. وكيف إبليس قام أولا باستثارة الشهوات بداخل الإنسان عن طريق السؤال واستثارة الجوف أو استغلال الجوف، ثانيا القيود الوهمية، إنه بيجعل الإنسان يظن أن الشرح هو قيود وهمية، ثم يخبره أن الحل بالتخلص من هذه القيود وبكسر هذه الأوامر والابتعاد عن هذه النواهي والعياذ بالله. وبذلك يظن الإنسان المتوهم الذي يطيع الشيطان، يظن أن بالابتعاد عن شرع الله يحقق الإنسان كل رغباته وكل أمنياته، ولكنه لا يحقق إلا الفساد لنفسه، لأن يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى الطاعة كاحتياجه إلى الطعام. وإذا ابتعد الإنسان عن شرع الله عاش حياة بائسة، عاش مكبا على وجهه والعياذ بالله. طيب أخيرا نقطة سادسة، هبوط آدم إلى الأرض، حينما أمر الله سبحانه وتعالى آدم العقوبة فقاله بعدما قال ربنا سبحانه وتعالى: فزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه اللحظة لحظة عصيبة جدا. انظر إلى لحظة التكريم الأولى، انظر إلى لحظة حينما قال الله ربه سبحانه وتعالى، قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. انظر إلى لحظة آدم وهو يتمتع في الجنة ولا يعلم معنى الجوع ولا يشعر بمعنى الألم. انظر إلى أول مرة ينزل آدم من الأرض، لأول مرة يذوق ألم الجوع وألم التعرض لحر الشمس وألم البحث عن الطعام. أول مرة نزل آدم، ثم يتذكر أن هذه النقلة الفارقة كانت بسبب هذه الأكلة، كانت بسبب المعصية، كانت بسبب هذا العدو الذي لابد أن نته عدوا إبليس. إذا نزلنا إلى الأرض، تذكر لحظة النزول، تذكر هذه اللحظة، لابد أن تتذكر دائما هذه اللحظة حتى تتذكر عداوة الشيطان. مهما زين لك الفاحشة، ومهما زين لك المعاصي، ومهما غير في المصطلحات، ومهما غير في الأسماء، لابد أن تتذكر لحظة النزول، لحظة الألم، لحظة الخروج من الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. ماذا يفعل آدم؟ كيف يتوب لأول مرة؟ يشعر بهذا الشعور، يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أصعب شيء بيمر على الإنسان أن يذوق مرارة البعد بعد أن ذاق لذة القرب. أصعب اللحظات التي تمر على الإنسان أن يذوق مرارة البعد عن الله بعدما ذاق لذة القرب، فلم يتركه ربه سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا التلقي، هذه الكلمة تدل على أنه كان منتظرا لها، كان متشوفا إليها، كان يبحث عنها، فتلقى آدم. وهكذا يستفيد الإنسان من الوحي إذا كان يبحث عنه، إذا كان يريد أن يتلقاه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات التي تلقاها آدم وأعادته إلى يعني التوبة، والتوبة فيها معنى العودة، تاب بمعنى عادة إلى علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. أيضا أنزل الله لنا كلمات الوحي، أنزل الله كلمات الوحي، تكلم الله بهذا الكلام القرآن، فلا بد أن نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وأن نتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وانظر إلى نفس التعبير، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب، آدم عليه السلام حينما كان في الجنة تلقى الأمر مباشرة من الله سبحانه وتعالى، قال له لا تقرب هذه الشجرة. آدم نزل الأرض، ماذا سيفعل آدم على هذه الأرض؟ كيف سيعيش؟ آدم الآن سيواجهه يعني بعض الإشكاليات، إشكاليتان يعني كبيرتان تقابل آدم عليه السلام. الإشكالية الأولى قضية الدين، والإشكالية الثانية قضية الدنيا. ماذا سيفعل آدم في دنياه؟ كيف سيأكل؟ كيف سيعيش؟ كيف ستكون تفاصيل حياته؟ هذه وضع الله سبحانه وتعالى لآدم في فطرته أشياء، وعلمه أشياء، وألهم إليه أشياء، وجعل آدم عليه السلام يبدأ يبحث، وجعل ذريته من بعده تبدأ تطور من نفسها، تكتشف شيء ثم تكتشف أنه خطأ، ثم تقوم بالإصلاح عن طريق التجربة والخطأ، ثم يتطور الإنسان ويبحث لنفسه عن حياة أكثر استقرارا، ثم يكتشف الإنسان أشياء. هذا بالنسبة للدنيا، تطور حياة الإنسان بالنسبة لقضية الدنيا. أما الدين، من أول لحظة لم يتركه الله سبحانه وتعالى يجرب ويبحث عن الدين، أنزل الله له الهدى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذن مع نزول آدم الأرض نزل معه الهدى، لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الأرض بدون هدى، وهذا الهدى من الله سبحانه وتعالى ليس من البشر. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم فريقان، أما الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا نزل الهدى مع آدم، نزل على آدم، نزل الأرض، فمن اتبع الهدى الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. يبقى الدين مش مبني على ان انت تقعد تخترع، ونظرية ان حصل فيه تطور للأديان، وان كان الأول الشرك والأمة مرت بمرحلة معينة، كل هذا كلام فارغ في نظرية تطور الأديان. لكن احنا عندنا كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فاختلفوا وظهر الشرك قبل نوح عليه السلام، ظلت 10 قرون على التوحيد وظهر الشرك، ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وراجع تفسير هذه الآية في سورة البقرة، والأثر مروي عن ابن عباس في البخاري، لتعرف هذه القصة. إذا أحبتي في الله، كانت هذه قصة نزولنا إلى الأرض، وقصة احتياجنا إلى الهدى الذي نزل معنا، وأننا إذا تخلينا عن هذا الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على آدم، ثم أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل حتى جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تخلينا عنه لم نعد نعرف من هو العدو ومن هو الصديق، إذا تخلينا عنه لم نعد نعرف الحق من الباطل، تضيع المسميات، تضيع الحدود، تضيع تفاصيل الأشياء، يعيش الإنسان في حالة من التيه، يعيش الإنسان في حالة من الموت والبعد، يعيش الإنسان في حالة من الظلام والعياذ بالله. ثم بعد ذلك استمرت الأجيال، وبعث نوح عليه السلام بعدما ظهر الشرك. وبإذن الله عز وجل ممكن سواء نكمل هذه المحاضرة أو نضم هذا المشهد في محاضرة أخرى، معركة النص، ما الذي حدث بعد ذلك حينما ظهر، كيف ظهر الشرك، ثم استمر إرسال الرسل إلى لحظة إنزال الكتاب على موسى عليه السلام، والتي كانت لحظة فارقة، لحظة إنزال الكتاب كما روي عن صلى الله عليه وسلم أو عن أبي سعيد الخدري، كانت لحظة فارقة هذه اللحظة. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي. ماذا فعل المشركون مع الوحي؟ وماذا فعل أهل الكتاب مع الوحي؟ وماذا فعل أهل الباطل المعاصرين مع الوحي؟ بإذن الله عز وجل هذا ممكن سنذكره بإذن الله في محاضرة.